بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في عصر 26 من شهر رمضان لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 45: حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يدل على أمور: على وجوب الوضوء، وعلى أنه شرط من شروط الصلاة، وعلى أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لعمومه. وبقي علينا أن نتعرف ما هو الحدث الذي دل الحديث على أنه سبب وجوب الوضوء، فإن عرفناه من الشرع وإلا رجعنا إلى اللفظ وإلى العرف فننظر. فإذا الشارع قد بين الأحداث الناقضة للوضوء، مثل الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من بقية البدن والنوم الكثير ولمس النساء بلذة وأكل لحوم الإبل ومس الفرج باليد من دون حائل. ومفهوم الحديث أن الصلاة تقبل مع الوضوء، فدل على فضل الوضوء وتأثيره العظيم في أجل العبادات، ولا يدل على أنه لا يشترط للصلاة غير الوضوء، بل يشترط لها الوقت والسترة واستقبال القبلة والنية، وهذه الشروط تؤخذ من نصوص الأخر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 45، وهي في معنى حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أي متفق عليه بين الشيخين، وهذه أعلى درجات الصحة في الأحاديث الصحيحة، فإن أعلى درجات الصحة متفق عليه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث صريح في أن الصلاة لا تقبل بعد الحدث إلا بعد الوضوء، وهذا صريح في أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، وهذا بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لاحظوا هنا قال لا صلاة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا بعض العلماء حمله على المعنى المذكور هنا، وأن الصلاة لا تقبل إلا لمن قرأ بالفاتحة، عدوا الفاتحة ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة. ومن العلماء من قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة كاملة، وهذا بناء على النفي هنا لا صلاة، هل يراد به نفي الأصل أو نفي الكمال؟ أما الحديث هنا فهو صريح في أن الصلاة لا تقبل، ولم يقل لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وإنما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على اعتبار الصلاة الوضوء وأنه شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء إذا أحدث. قال رحمه الله: يدل على أمور، على وجوب الوضوء، وعلى أنه شرط من شروط الصلاة، وعلى أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. وهنا عندنا مسألتان: مسألة تسقط بالسهو، ومسألة لا يسقط فيها الحكم بالسهو. مثال ذلك: من صلى وهو متوضئ لكن عرف بعد صلاته أن ثوبه أو لباسه عليه نجاسة، فوجود النجاسة في اللباس إذا كان متوضئ هذه تسقط بالجهل والسهو إذا لم يعلم بها قبل ذلك. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعندما شرع في الركعة الثانية خلع نعليه، فسئل عن هذا فقال: إن جبريل أخبرني آنفا أن بها قذر، فخلع نعليه وبنى على صلاته. فأخذ العلماء من هذا أن من لم يعلم النجاسة في لباسه أو في حذائه إلا بعد الفراغ من الصلاة لا يعيد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته وكان في نعليه نجاسة وما ابتدأ الصلاة من أولها. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة أن من صلى وهو لا يعلم النجاسة في لباسه فإن صلاته صحيحة، أما إذا علمها ثم نسيها فإنه يجب عليه الإعادة لأنه علم بوجودها، لكن في حالة عدم العلم بوجودها فإنه لا يعيد صلاته. وكذلك إذا دخل في الصلاة وتبين له أن في لباسه نجاسة، هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا ممكن أن ينزع ولا يؤثر في الصلاة كالعمامة أو الحذاء فينزع ما تبين أن فيه نجاسة ويبني على ما مضى من صلاته والصلاة صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يمكن نزعه مثل الثوب الذي يشق نزعه في الصلاة، ولا ربما لو نزعه انكشفت العورة إذا كان لا يلبس تحته شيء، فهذا لا بد أن يبدأ صلاته، ينزع ما فيه نجاسة ويبدأ صلاته من أولها. هذا في من علم وجود نجاسة في اللباس مع الطهارة مع الوضوء. أما الوضوء فهذا لا نقول أنه يبني على ما مضى، يعني لو تذكر وهو في الركعة الثانية والثالثة في الرباعية أنه غير متوضئ لا نقول أنه يبني على ما مضى، يتوضأ ويبني على ما مضى، وإنما يخرج من الصلاة ويستأنف، لأن الصلاة لا يمكن أن يخرج منها ويبني على ما مضى. ولهذا فرقوا في نزع ما يكون من اللباس في الصلاة لأنه لا يفارق صلاته، ولكن ينزع ما فيه نجاسة ويبني على ما مضى. كذلك لو أنه صلى وبعد الفراغ من الصلاة تذكر أنه غير متوضئ فنقول يعيد الصلاة، لأن شرط الطهارة لا يسقط بجهل ولا نسيان. كذلك رجل آخر جاهل أكل لحم الجزور وصلى وسأل قيل أن لحم الجزور ينقض الوضوء، قال أنا لا أعلم، فيقال له توضأ وأعد الصلاة، لأن شرط الطهارة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. قال رحمه الله: يدل على وجوب الوضوء وعلى أنه شرط من شروط الصلاة وعلى أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لعمومه، أي لعموم الحديث. قال وبقي علينا أن نتعرف ما هو الحدث الذي دل الحديث على أنه سبب وجوب الوضوء. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ؟ لأن قد يكون متوضئ. وهذه فيها فائدة عزيزة، أنه لا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة، ما دام أنه متوضئ تقبل صلاته. فلم يقبل لم يقل لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، يعني لهذه الصلاة. إذا كان متوضئ فيصلي، لكن قال إذا أحدث يعني كان متوضئا فأحدث لا بد أن يتوضأ. قوله حتى يتوضأ حتى هنا تدل على الغاية، وأن الصلاة لا تقبل إلا بعد تمام الوضوء، فلا يستعجل يقول أنا أخشى أن تفوتني الصلاة ويترك بعض الأعضاء أو لا يسبق الوضوء. الإسباغ الواجب الذي يعمم به الأعضاء، أو بعض الناس، وهذا مر معنا في الأسئلة، يقول إذا ضاق الوقت هل يجوز أن أتيمم حتى أدرك الصلاة؟ نقول لا، لأن التيمم إنما يبيحه فقد الماء أو العجز عن استخدامه، فما دام المياه موجودة ودورات المياه موجودة في مثل حالنا الآن في المسجد فلا بد أن يتوضأ حتى ولو فاتته صلاة الجماعة، حتى ولو خرج الوقت. إذا استيقظ من نومه ما بقي من وقت العصر مثلا أو وقت الظهر إلا دقائق، فلو توضأ خرج الوقت، نقول يتوضأ. قال العلماء من اشتغل بالشرط فهو مشتغل بالعبادة، يعني من اشتغل بشرط الصلاة فهو مشتغل بها، ليس في ذلك تفريط. وهذا الحديث أيضا يدل على فائدة، وهو أن العبد إذا أدى هذا الشرط وصلى أن صلاته مقبولة، لأن مفهوم المخالفة إذا توضأ أحدكم فصلى أن صلاته مقبولة. وكما ذكرت وعد الله عز وجل حق لا يخلف، فالله يقبل كل صلاة إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها، ولكن قد يتخلف الشرط في المصلي، كما في حال المسيء في صلاته الذي صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي هذه الصلاة صلاة أصلا، نفى عنها الاسم والحكم، وما قال صلاتك غير مقبولة، وإنما قال صلي فإنك لم تصلي، وهذا أبلغ ما يكون في نفي العبادة، نفى الاسم والحكم، كأن نقول هذه ليست صلاة، من صلى بغير طهارة لم يصلي، مع أن المسيء بطلان صلاته لا يرجع إلى عدم الطهارة، ولكن قال العلماء لعدم الطمأنينة، والطمأنينة ركن والوضوء شرط. ما الفرق بين الشرط والركن؟ الركن داخل ماهية الشيء، والشرط سابق للماهية. ما معنى ماهية؟ ماهية هذه كلمة ترد في كلام المتكلمين وشاعت بين الفقهاء، قيل أصل ماهية هي مأخوذة في جواب من سأل عن شيء قال ما هو، ما هو أو ما هذه العبادة تقول صلاة، ما هي الصلاة، ما يسأل عنه بما هو، والمقصود حقيقة الصلاة. فالأركان داخلها الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والطمأنينة، هذه أركان داخل الصلاة كلها. الشروط قبل الصلاة: ستر العورة، استقبال القبلة، الوضوء، دخول الوقت، هذه كلها شروط للصلاة. قال رحمه الله: بقي علينا أن نتعرف ما هو الحدث الذي دل الحديث على أنه سبب وجوب الوضوء، سبب وجوب الوضوء، لأن موجب الوضوء، هل موجب الوضوء الصلاة أو الحدث؟ هذا فيه خلاف. موجب الوضوء هو دخول الوقت مع الحدث. ما هي الفائدة من هذا؟ لأنه إن لم يدخل الوقت لا يجب عليه الوضوء. يعني لا نقول لمسلم الآن أحدث يجب عليك أن تتوضأ، لا، وإنما الوضوء مستحب. جاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولا يجب الغسل من الجنابة إلا عند وجوب الصلاة، لكنه مستحب. وهل نقول أن موجب الوضوء هو الصلاة؟ لا، إلا إذا كان محدث. فإذا دخل الوقت وحان وقت الصلاة وهو محدث ودخل الوقت وقت الوجوب فإن يجب عليه الوضوء. يقول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة واجبة والإقامة قريبة والدخول في صلاة الجماعة من أولها واجب، فلا بد أن يتوضأ، فهذا واجب. فموجب الوضوء هو وجود الحدث مع دخول وقت الصلاة الواجبة، وأما ما عدا ذلك فهو مستحب أن يتوضأ المسلم ويبقى على طهارة، خاصة بعد أن يسر الله لنا السبل، أصبحت المياه متوفرة في كل مكان، تعود المسلم كلما أحدث يتوضأ حتى يبقى على طهارة. جاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يكون مهيئا للقراءة وللذكر، خرج من البيت يكون متوضئا، حان وقت الصلاة يصلي. نبه المصنف على مسألة مهمة، وهو أنه لا بد أن يعرف الحدث دائما. الألفاظ الشرعية معرفة حدودها مهم، لأن بعض الناس يجهل الحكم. لا يجهل الحكم لجهله مثلا بالحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الآن كل من يسمعه يعلم الحكم، وأنه لا صلاة إلا بطهارة، لا تقبل الصلاة إلا بطهارة. لكن كيف يحصل الخطأ؟ أن يخفى على بعض المسلمين مفهوم الحدث، ما هو الحدث، فقد يتوضأ وهو محدث وهو لا يدري. مثال ذلك: أكل لحم الجزور هذا ناقض للوضوء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الجزور، والحديث في هذا ثابت. وهذا الحديث خفي على بعض أهل العلم وقال إنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، فهذا الذي لم يطلع على الحديث معذور من جهة عدم وقوفه على النص، لكنه لا يجوز لمسلم عرف الحديث أن لا يتوضأ من أكل لحم الإبل. ولهذا قد يوجد رجل يأكل لحم الإبل ويصلي، فيقال له: الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء والطهارة. قال: أنا متوضئ، توضأت قبل نص ساعة، قبل ساعة. فلا يعلم أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. في ذلك فروع لا داعي للتعرض لها، مثل حليب الإبل، هذا لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحم ولم يقل الإبل. وكذلك اختلفوا في الكبد والطحان، وهذه قد تأخذ حكم اللحم، وأما لحم الغنم فهو غير ناقض. ولهذا يتنبه لمن أكل لحم الجزور، وقد يكون أحيانا في بعض المطاعم أو يدعى في مكان فيكون في اللحم لحم الإبل فلا بد من الوضوء من ذلك. هنا نبقى فإن الشارع قد بين الأحداث الناقضة الوضوء مثل الخارج من السبيلين. خارج من السبيلين هذا ناقض بإجماع العلماء، والمقصود بالسبيلين السبيلان هما الدبر والقبل في الرجال والنساء، خروج البول والغائط، فهذان ناقضان للوضوء بإجماع العلماء، فإذا خرج أحدهما فإنه موجب للوضوء. ومما يخرج من السبيلين مما هو ناقض بالإجماع أيضا الريح، فإنها ليست من البول ولا من الغائط، تخرج من الدبر، فهذه موجبة للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن سأل عن الطهارة وانتقاض الطهارة قال لا ينصرف من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الصوت هو صوت الريح، والريح هو ريحها، فدل على أن الريح ناقضة للوضوء. اختلف فيما يخرج من فرج المرأة من الرطوبة هل هي ناقضة أم لا، هذا على خلاف بين أهل العلم. فقال بعض المحققين إذا كانت هذه الرطوبة ترجع إلى العرق الذي يخرج من الأعضاء الداخلة والخارجة مثل ما يكون في الإبطين وبين الفخذين في وقت الحرارة، فهذا غير ناقض حتى ولو كان من داخل البدن. وأما إذا كانت إفرازات تخرج من الرحم ومن الفرج فإنها ينبغي أن يتوضى منها أو تتوضى المرأة منها. قال: والخارج الفاحش النجس من بقية البدن، ويقصد بذلك الدم والقيء، فإنهما القيء ناقض للوضوء والدم فيه خلاف، وليس في الدم حقيقة نص صريح. الدم الذي يخرج من العروق ليس فيه نص، وإنما قاسه العلماء على الاستحاضة، وهذا قياس مع الفارق كما يقول العلماء، لأن الاستحاضة تخرج من فرج المرأة وهذا قد يخرج من العروق نزيف، فالدم فيه خلاف، والصحيح أنه غير ناقض، ولكن الأحوط الوضوء كما يفتي بهذا كثير من أهل العلم، لأن المسألة ما دام فيها خلاف يترتب عليها صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فصلى عمر وجرحه ينزف، كان الصحابة يصلون وجراحهم تنزف. ولهذا فالصحيح أن الدم سواء كان فاحشا أو غير فاحش فإنه لا ينقض إلا ما يخرج من الفرج، من فرج المرأة، أو إذا حصل نزيف مما يخرج من القبل أو الدبر للمرأة، أو من الدبر للرجل، أو حتى من القبل من الذكر كان يخرج دم ونزيف، فهذا خارج من السبيلين، هذا الذي يقاس على الاستحاضة، فإنه ينبغي الوضوء منه. أما إذا خرج من القدم أو من اليد أو من الفخذ جراح أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح، والاحتياط هو أن يتوضى من ذلك. نبه بالفاحش يعني استثناء من غير الفاحش كالدم اليسير الذي يكون في الأسنان كما يحصل من بعض الناس، أو من الأنف يسير، أو حبوب في البدن يعني قد يخرج منها الدم، فهذا لا ينقض. والنوم الكثير، النوم الكثير، والنوم هذا فيه خلاف كثير في تحديد قدره، وحال النائم. فمن العلماء من نظر إلى القدر فقال إذا كثر النوم وغطى وأصبح له شخير فإن هذا ناقض إذا كان مستلقيا ومضطجع، لأنه هذا هو الكثير وهذا النوم المستغرق. ومنهم من فرق بين حال النائم فقال إذا كان جالسا متمكنا وأصابه النعاس فإن هذا لا ينقض، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد ورؤوسهم تخفق من النعاس، ولربما سمع لبعضهم غطيط فيتوضؤون فيصلون من غير وضوء، فدل على أنه لا ينقض لأنه متمكن. قال العلماء الحكمة من ذلك أن المتمكن الجالس لو أحدث يشعر بالحدث، وأما المستلقي فإنه لا يشعر، لا يشعر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، والسهم هو الفرج، فإذا كان الإنسان مستيقظ يشعر بما خرج منه، أما إذا نام قد يحدث ولا يدري. ولهذا جاء الشارع بترتيب الوضوء على النوم لأنه ذريعة إلى أن يحدث وهو لا يدري، وكذلك من أغمي عليه فإنه يتوضأ. مما ينبه عليه من بعض إخواننا كما نرى في هذه الأيام بعضهم ينام والنائم لا يشعر بنفسه، يكون مستلقيا مضطجعا وينام، والنائم معروف أنه لا يشعر بنفسه، قد ينام نصف ساعة تقول لك كم نمت، يقول 3 دقائق، فيقوم بعضهم ويصلي يقال لو قمت توضأ قال لا أنا ما نمت، وهذا متكرر كثيرا وتنبه له، يقوم الليل كله من غير طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنوم حدث إذا كان مستلقيا واستغرق في نومه، لكن النائم لا يشعر بنفسه، لو نام ساعات يقول ما شعرت إلا 5 دقائق نوم. فبعض الناس لا يبالي بهذا الأمر، ولهذا ينبغي الحرص على العبادة خاصة الصلاة الواجبة، لأن هذه الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. ومن نام واستلقى فهذا هو الذي لا شك في وجوب الوضوء عليه. واختلف في المضطجع يعني في المتكئ، المتكئ هذا أيضا العلماء ما تركوا شيئا إلا وبحثوه، قالوا إذا كان متكئ وهو متمكن من مقعدته كالذي اتكى على شيء وانحنى البدن بحيث اتكى بظهري على شيء وهو متمكن هذا حكم الجالس، وأما إذا اضطجع بحيث لا يكون متمكنا من مقعدته وإنما جزء من الظهر منحني وبقية البدن كالمضطجع فهذا إذا نام يتوضأ. قال والنوم الكثير ولمس النساء بلذة، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أن لمس المرأة ليس بناقض لأن الله قال لامستم ولم يقل لمستم، في فرق بين اللمس وقوله لامستم، فالملامسة تتجاوز اللمس وهي مباشرة بلذة، ولهذا قيد المصنف قال لامس النساء بلذة من تقبيل أو لمس بشهوة، فهذا موجب للوضوء لأنه إما أن يكون ناقضا مباشرا كخروج المذي أو ما هو أكبر منه من الإنزال، هذا موجب للوضوء، موجب للغسل، الإنزال موجب للغسل والمذي موجب للوضوء أو لم يخرج شيء من ذلك، لكن هذا ذريعة إلى خروج شيء بعد ذلك كالمذي. أما لمس النساء من غير لذة فهذا لا ينقض، مثل بعض الناس يقبض بيد زوجته في الطواف حتى لا يفقدها، هذا لا نقول أنه يتوضأ. أو إنسان جاء وصافح زوجته أو وقعت يده على يدها أو على شيء من بدنها من غير شهوة، لا نقول أن هذا أنه موجب للوضوء، على خلاف بين أهل العلم. لكن الصحيح أن الآية في لامستم هي كناية عن الجماع، ولكن قال العلماء معنى لامستم إذا كان بشهوة فإن هذا ذريعة لخروج المذي أو الإنزال. قال وأكل لحوم الإبل، وهذا تقدم، ومس الفرج باليد من دون حائل. مس اليد، مس الفرج من قبل أو دبر، إذا مس الذكر أو مس دبره الرجل أو المرأة مست فرجها القبل أو الدبر فإن هذا ناقض للوضوء إذا كان هذا المس من غير حائل. أما إذا كان من وراء الملابس فهذا ليس بناقض. وهذه المسألة لها فروع، من مس فرجه بذراعه هل هذا ناقض أو غير ناقض؟ هذا فيه خلاف، لأن قال العلماء المس يكون بالأصابع وبالراحتين، فلو إنسان وقع ذراعه على فرجه مثلا وهو يغتسل أو يستنجي، طبعا إذا كان يستنجي هو متلبس بالحدث، لكن لو كان بعد الغسل أراد يعني تنشيف بدنه وقعت ذراعه على الفرج هل هذا ناقض أو لا؟ هذا فيه خلاف، والأحوط يعني أن يعتد بأن هذا ناقض لأن هذه يد، والمسألة فيها خلاف. كذلك إذا كان مع الحائل فهذا الصحيح أنه ليس بناقض، لا بد أن يكون بناقض. أيضا من فروع هذه المسألة إذا مس فرج آخر يعني غير متصل، يقول العلماء فرج غير متصل، مثل أن تمس المرأة فرج ابنها الصغير تغسل له أو ابنتها، فهذا أيضا يجب عليها أن تتوضأ، بخلاف ما لو غسلت لهذا الصغير بحائل، كان تلبس ما يسمى بالجيونتيات أزالت النجاسة وغسلت للطفل فلا يجب عليها الوضوء، لكن إذا وقعت النجاسة على شيء من بدنها تزيل النجاسة، ففرق بين إزالة النجاسة والوضوء. أيضا قال العلماء الفرج قبل أو دبر، منفصل أو متصل، ولا يدخل في ذلك الفخذان والإلية لأن هذا ليس بالفرج، وإن كان في هذا خلاف. هنا نبه أيضا على الحائل، يعني وهو أن يكون هناك حائل، وينبغي أيضا أن يكون الحائل معتبر، ويتجنب الإنسان الشبه في مثل هذه المسائل. قال ومفهوم الحديث أن الصلاة تقبل مع الوضوء، لأنه قال لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على فضل الوضوء وتأثيره العظيم في أجل العبادات، دل على فضل الوضوء، فضل الوضوء في العبادات، لكن الفضيلة في النوافل، مثل الآن من أراد أن يقرأ من غير المصحف من حفظه نقول الأفضل أن يتوضأ ولو قرأ من غير طهارة فقراءته صحيحة، لكن إذا قرأ من المصحف لا بد أن يتوضأ لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما جاء في الحديث. الذكر الأفضل له الوضوء، بقاء الإنسان دائما الأفضل الوضوء، مما يستحب له الوضوء النوم، أن ينام متطهر. ورد المسلم إذا نام متطهرا سجدت روحه تحت العرش، وأفضل ما يكون ينام الإنسان على ذكر وطهارة. واختلف في الطهارة للطواف، الصحيح أنها معتبرة في الطواف. وأما الصلاة فريضة ونافلة فتشترط الطهارة لها، يعني لا يقال صلاة ركعتين نافلة لا تشترط لها الطهارة، وإنما تشترط الطهارة لكل صلاة فريضة ونافلة. واختلف في سجود التلاوة هل تشترط له الطهارة أم لا، الخلاف مشهور. كذلك سجود الشكر هل تعتبر له أم لا، والأفضل أن يكون متطهرا. كذلك تفضل الصلاة الواجبة بتحسين الوضوء. الوضوء له أصل وكمال، فإذا عمم أعضاء الوضوء مع الترتيب فهذا أدى الوضوء، لكن إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فيما يشرع له الغسل ثلاث مرات كغسل كالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين للمرفقين والقدمين، فإن هذا يشرع أن يغسل تغسل الأعضاء ثلاث مرات. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، والحديث في البخاري. ولكن إذا توضأ ثلاثا فللصلاة فضيلة، ويسعى المسلم دائما إذا توضأ أن يتوضأ خاصة للصلاة الواجبة ثلاثا ثلاثا، لأن الصلاة تفضل بذلك. وفي حديث عثمان أنه توضأ رضي الله عنه وضوءا أسبغ فيه وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث يقبل فيهما بقلبه لا يحدث نفسه إلا أوجب. قالوا ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. فدل على فضل إسباغ الوضوء في الصلاة، ونحن في أيام فاضلة، فمن أراد الفضيلة للصلاة فليسبغ الوضوء ولا يزيد عن ثلاث، لأن الزيادة شك ووسوسة زائدة عن المشروع. وأما مسح الرأس فإنه لا يشرع أن يمسح ثلاث مرات، وإنما السنة أن يدبر بيديه مبلولتين من أول مبادئ منابت الشعر في الرأس إلى آخر القفا، ثم يعيد يديه إلى ما ابتدأ به. قال العلماء الحكمة من ذلك أن يكون تمر اليد على الشعر من جهتين، لأنه إذا وضع يديه على رأسه وأدبر بهما يمسح جزء من الشعر، فإذا عاد وأقبل بهما مسح الجزء الآخر الذي كان يعني جهة الرأس. ولو مسح بأي صفة فهذا مجزئ، لكن هذا الأفضل. ثم يمسح أذنيه، والسنة أن لا يأخذ ماء جديدا، وإنما يمسح أذنيه بفضل البلل الذي يبقى في أصابعه، فإذا جفت، إن بعض الناس له شعر كثير ولم يبقى بلل، ينبغي له أن يبل يديه، أو أنه يأخذ من البلل من جميع الأصابع حتى يصل الماء يمسح أذنيه. قال ولا يدل على أنه لا يشترط للصلاة غير الوضوء. هذا لا يدل على أنه لا يشترط للصلاة إلا الوضوء، لأن الشروط كثيرة، لكن الحديث هنا عن شرط الطهارة. قال بل يشترط لها الوقت، الوقت هو دخول الوقت، وهذا في الصلاة الواجبة لا تقبل صلاة الظهر حتى يدخل وقتها، كذا العصر وكذا المغرب. ولا يرخص لأحد أن يصلي الصلاة قبل وقتها إلا في حال السفر وفي حال الجمع، له أن يجمع بين الصلاتين فيقدم الثانية إلى وقت الأولى، يقدم الظهر إلى وقت العصر، ويقدم العشاء إلى وقت المغرب، وأما الفجر فلا يجوز أن يصليها قبل وقتها، وكذلك لا يصلي المغرب قبل وقتها، يجمع المغرب مع العشاء ولا يجمع بين العصر والمغرب، بل يشترط لها الوقت والسترة. لا يقصد بالسترة سترة للمصلي، ولكن سترة العورة، أن يستر عورته. وأما السترة التي تجعل بين يدي المصلي هذه مختلف فيها، هل هي مستحبة واجبة؟ والصحيح أنها مستحبة. واستقبال القبلة أيضا، أن يستقبل القبلة، وإذا صلى لغير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. ولكن إذا صلى بدأ صلاته ولديه انحراف يسير ثم نبه فيستقبل القبلة ولا يضره ما مضى. كذلك إذا صلى وفرغ من صلاته وهو لا يدري عن القبلة وكان قد اجتهد فلا إعادة عليه، فإذا لم يجتهد فإنه يجب عليه أن يعيد. والنية، والنية هي نية العبادة، لأن هذه النية هي المميزة بين عبادة وأخرى، فلا بد أن ينوي الفريضة. كأن جاء متأخرا مثلا لم يصلي الظهر وجد الإمام يصلي العصر، فلا بد أن ينوي بهذه الصلاة الظهر لأنه لم يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. قالوا هذه الشروط تؤخذ من النصوص الأخرى، يعني معروفة من الأدلة الأخرى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرأة أن تعيد الوضوء أو عدمه إذا غسلت ملابس ابنها الرضيع المتسخة؟ لا تعيد الوضوء، لأن هذا كما ذكرنا فرق بين أن تباشر غسل النجاسة من الملابس أو مس الفرج القبل أو الدبر للصبي. أما إذا غسلت الملابس فإن ليس عليها إلا أن تغسل يديها، لأن وقوع النجاسة على شيء من بدنها أو لباسها لا يوجب الوضوء، وإنما تغسل ما أصاب لباسها أو بدنها من اليدين إذا كانت تغسل يعني ملابس أطفالها وفيها شيء من النجاسة. أثابكم الله. يقول السائل: هل الكمال للوضوء يشترط أن يكون ثلاثا ثلاثا أم ينوع بين السنة؟ الكمال أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، والسنة يعني جاءت بهذا وهذا، فمن توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا هذا موافق للسنة. لكن لو كان وضوءه كله دائما يتوضأ ثلاثا ثلاثا ما يقال خالف السنة، هذا أتى بالسنة، بل أتى أكمل مراتب السنة، لأن هذا الدين رحمة. أحيانا الإنسان لا يجد ماء يسبق فنقول له لا وضوء إلا أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، لا يكفي مرة واحدة، لكن متى ما وجد الماء وتمكن منه توضأ ثلاثا ثلاثا لا يقال أنه تارك للسنة، إلا إذا كان في نفسه شيء يظن أن الطهارة لا تصح إلا بأن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. ينبغي له أحيانا أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، مثل الصلاة النافلة والفريضة، يجتهد دائما أن يؤديها على وضوء أكمل ما يكون، ولكن لو توضأ مرة مرة فصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقدم صلاة الفجر علما أنني أصعد الطائرة قبل الأذان بدقائق ويتعذر علي الصلاة في الطائرة؟ أيضا نبه العلماء على أنه يجوز أن يغسل بعض أعضائه مرة مرة وبعض مرتين مرتين وبعدها ثلاثا ثلاثا، يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل مثلا يديه مرتين، ويغسل قدميه مرة، يجوز أن يفعل هذا وهذا. أما السؤال أن يصلي الفجر قبل دخول الوقت لأنه سيصعد الطائرة، هذا غير صحيح ولا يجوز، وإنما يصليها إذا كانت تصل الطائرة إلى بلد قبل خروج الوقت فيؤخر الصلاة حتى يصليها على الأرض. وإذا كان يخرج الوقت وهو في الطائرة فيصلي في الطائرة، يقوم يستقبل القبلة، يستقبل القبلة عند أول تكبيرة الإحرام. فإذا تغير اتجاه الطائرة فإنه لا يجب عليه يعني أن يبحث عن القبلة، وإذا عرفها يتجه. إن لم يعرف فالفقهاء قديما، ولعل هذا قبل وجود بوصلة الآن توجد في بعض الطائرات وهي أمامك تستطيع أن تتغير معها، قالوا قديما يصلي ويسأل عن القبلة ويستقبل القبلة، فإذا تغيرت الطائرة لا يجب عليه يعني أن يتغير معها. لكن نقول الآن ما دام وجدت الوسائل ليستطيع يعني أن يتغير معها فإن هذا الذي يجب فيما يظهر والله أعلم. هذا قياسا على ماذا؟ قياس على من استقبل القبلة يظن أنها القبلة، فجاءه من ينبهه قال القبلة في مكان كذا وحرفه، يجب عليه أن يطيع من وجهه للقبلة التي كان غافلا عنها. فكذلك هذه الطائرة الآن رأيت البوصلة أمامك تغير تجاه القبلة يتغير معها، ويجب عليها القيام، لا يجوز له أن يصلي على الكرسي ما دام أنه يستطيع أن يقوم. فإذا تعذر القيام سقط يصلي على الكرسي، وإذا تعذر استقبال القبلة سقط، وهكذا الشريعة كلما تعذر شيء يسقط، لكن لا يجوز أن يصلي قبل الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك حالة تقبل فيها الصلاة بلا وضوء؟ ما تقبل الصلاة بغير وضوء، لأن المسلم إذا لم يستطع أن يتوضأ انتقل للتيمم، فيتيمم إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا غفوت وأنا أقرأ القرآن لمدة 10 دقائق فهل يجب علي الوضوء؟ وآخر يقول ما هو ضابط النوم المستغرق؟ إذا كنت متمكنا جالسا فلا تعيد الوضوء، لأن هذا يصعب التحرز منه، وكان الصحابة يفعلون ذلك ولا يتوضؤون. وأما إذا كنت مضطجعا واستغرقت في النوم فيجب عليك الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يوجد مانع شرعي في الاستنجاء باليد اليمنى في بعض الأوقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وشرابه ويصافح بها، وكانت يساره لطهوره يعني يستنجي بها ويستجمر بها. فالسنة هو أن يستنجي بيساره، ومس الذكر والقبل أو الدبر بيمينه مكروه. فإذا تمكن من ذلك هذا هو المشروع، ولكن إذا تعذر عليه ذلك كالأقطع مثل إنسان يده اليسرى مقطوعة ما يسعه إلا هذا، أو لا يستطيع لوجود مرض أو ما أشبه ذلك فهذا معذور. أما إذا تمكن فيكره أن يمس الذكر أو أن يستنجي بيده اليمنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نرد على من احتج بعدم نقض الوضوء باللمس واستدل بقوله تعالى لم يمسسني بشر؟ ليس المقصود لم يمسسني بشر المقصود بذلك اللمس العادي، وإنما المقصود يعني وجود الجماع. والآية التي احتج بها أو لامستم النساء، وهذه الآية وتفسير العلماء لها بالملامسة ليس مجرد اللفظ فقط، لكن مقرونة بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج ويصلي ولا يتوضأ، ولربما كان صائما أيضا، فدل على أنه لا بأس بذلك، ولأن هذا يصعب التحرز منه خصوصا الآن ما ترى في الطواف يعني معه زوجته أو حتى بعض النساء الآن مع الزحام قد يعني تقع يده من غير قصد على امرأة، وإن كان ينبغي التحرز كثيرا من هذا، لكن إذا وجد هذا من غير قصد هذا لا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أريد أن أحفظ القرآن ولا أستطيع أن أكون على طهارة لمدة طويلة، فهل أستعمل القرآن المجزأ أو ما يسمى بصفحات الإلكترونية؟ القرآن المجزأ قرآن، لا تظنن أن هذه الأجزاء المجزأة كالقرآن المجزأ إلى أرباع أو إلى أثمان أو حتى في كل جزء يطبع طباعة مستقلة هذا قرآن. قال العلماء: الضابط في القرآن ما هو؟ المصحف. إذا طبعت صفحة كاملة هذا قرآن. والشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز، له فتاوى في التفريق في مصاحف التفسير، فإذا طبع التفسير على المصحف بحيث تكون صفحة المصحف كاملة في التفسير هذا يأخذ حكم المصحف، وإذا كان كتب التفسير تطبع بأن تجعل أسطر في أول الصفحة أو في جزء منها وبعد ذلك يأتي بالتفسير هذا ليس له حكم المصحف. كذلك سبق أن نبهت أن المصاحف الإلكترونية لبعض ما ذكره بعض الباحثين المتخصصين إذا وجدت الصفحة على شاشة الجهاز فهذا له حكم المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينقض الوضوء بمس الفرج من غير تعمد؟ نعم، لأن هذا لا يلزم فيه التعمد. لو وقعت يد إنسان على الفرج من غير تعمد فإنه ناقض ولو كان غير متعمد، إذا كان من غير حائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا فقير ولي زكاة، هل نعطيها لابنتي الأرملة ولها أولاد؟ لا يجوز أن تعطى الزكاة للأصول والفروع، يعني لا تعطي الأب والجد ولا تعطي الابن وابن الابن، وإنما تعطي الحواشي كالإخوة إذا كانوا فقراء والأعمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما الأفضل، تقديم الجمع أم التأخير؟ كلاهما جائز، جمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جاء في الشرع كراهية وضع الحذاء أمام المصلي أو يتخذها سترة؟ نعم، ورد النهي عن وضع الأحذية في القبلة وأمر أن يجعلها عن يساره، يعني ليست في القبلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يأخذ حذاء أخيه دون استئذان ولا يرجع إلى مكانه، فهل من كلمة في ذلك؟ هذا خطأ، وهذه جرأة من بعض الناس، يقول أخذها وأعيدها، ما أذن لك. لا يجوز الإنسان يستخدم أغراض غيره من غير إذنه، هذا اعتداء وظلم، ولا يجوز الانتفاع بأغراض الآخرين من غير إذنه ولو لم يتضرر، هذا مع وجود الضرر، لأن قد يأتي الإنسان يريد أن يأخذ حذاء فلا يجدها فيذهب ويعني يظن أن الحذاء ذهبت وإذا به يعيدها، يظن هذا أنه ما فعل شيء وهو قد يعني أذهب هذه الحذاء على صاحبها، قد يكون مستعجل سفر أو يريد أن يخرج فلا يرجع فلا يعرف أن هذه الحذاء أخذت لتعاد. وأما من احتاج إلى ذلك وصاحب الحذاء موجود استأذن منه في أن تأخذها، أما تأخذ حذاء تقول سأعيدها هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دخول الحمام علما أن في جيب المصحف الكامل؟ هذا أفتى بعض العلماء، إذا كان في المصحف في الجيب ويؤمن أن يسقط وهو داخل الجيب مستور أنه لا بأس به عند الحاجة، ومن باب أولى الضرورة. أما إذا لم تكن هناك حاجة ويمكن وضعه في مكان فهذا الذي ينبغي، لأنه خشية أن يسقط. فإذا أمكن وضع المصحف في مكان يخصص، وحبذا أن يكون في دورات المياه خارج الدورات دواريب تخصص للمصاحف وللأغراض مثل الكتب، حتى لا يضطر الناس إدخالها دورات المياه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأكل في ساحات الحرم علما أنني معتكف ولا أستطيع الشراء؟ لا بأس، إذا كان لا يجد الطعام داخل المسجد ووجد الطعام في الساحة وليس له من يحضر طعامه لا بأس أن يخرج ويأكل. ثابكم الله. يقول السائل: هل يلزم صلاة العيد للمسافر؟ صلاة العيد ليست واجبة على الجميع، وإنما هي فرض كفاية، فإذا صلى بعض المسلمين حصل المقصود، لكن يشرع للمسلمين أن يشهدوا هذه الصلاة لأنها فضيلة. هذا اليوم يسمى يوم الجوائز في صلاة عيد الفطر، يحرص المسلمون عليها. وكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن النساء الحيض، يحضرن الجمع ويعتزلن الصلاة، وهذا دليل على الترغيب في شهود هذه الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح هذه العبارة من السنة ترك السنة؟ هذا جهل، ما يقال من السنة ترك السنة، سبق أن نبهت على هذا، لأنها لا يمكن يقال من السنة ترك السنة، لكن قد يكون من السنة يقال ترك النوافل أحيانا، يعني إذا كان النافلة تؤدي إلى مشقة على الناس من السنة الرفق. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاته ويطمئن في صلاته، وكلما اطمئن الإنسان في صلاته أفضل، ولكن إذا سمع بكاء صبي تجوز في صلاته مع وجود الطمأنينة التي يتحقق بها الواجب. فهنا يقال أنه قد يترك ما هو أفضل لوجود مصلحة، لكن لا يقال ترك السنة للسنة، هذا تناقض. لكن قد يقال أنه تترك النوافل لوجود مصالح مراجحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلاب العلم يرخون لحاهم ويقصرون في تقصير شواربهم، فهل من تنبيه على ذاك؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: بعض طلاب العلم يرخون لحاهم ويقصرون في تقصير شواربهم، فهل من تنبيه لذلك؟ أي نعم، يعني يقصد أنهم يرخون لحاهم، السؤال أحيانا موهم. يرخون لحاهم هذه حسنة جزاهم الله خير، وكأن السائل يقول يعني نعاتبهم على إرخاء اللحى وعدم تقصير الشوارب. دع اللحية لا تتكلم فيه، هذا دائما ننبه على حسن السؤال. قل: بعض طلاب العلم يقصرون في الأخذ من شواربهم، يرخون لحاهم جزاهم الله خير، هذا هو الواجب. فهذا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإحفاف الشارب وقص الشارب، ولهذا اختلف العلماء في المشروع في الشارب هل يحلق أو يقصر، خلاف بين الفقهاء. كان الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله يريان التقصير ويقولان الحلق مثلة، يعني الأصل في الرجل له شارب، فإذا حلق كأنه مثلة. وبعض العلماء يرى الحلق، وبالاتفاق أنه إذا أحف الشارب وقصر منه أدى المشروع، ولا ينبغي أن يترك الشارب أكثر من 40 يوما. الشارب والأظافر والعانة والإبطين ينبغي للمسلم أن يتعهد هذه الأشياء وأن لا تترك أكثر من 40 يوما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعتكف الغسل وكذلك الأخذ من أظافره أو شيئا من شعره؟ نعم، المعتكف يشرع له الغسل، بل الغسل في حقه مستحب، سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في العشر الأواخر، وقيل أنه يغتسل في كل ليلة استعدادا لتحري ليلة القدر. وبعض العوام يقول أن المعتكف لا يغتسل، وهذا جهل ومخالفة للسنة وأذية للمسلمين بالروائح، يبقى هذه الأيام لا يغتسل، فهذا جهل مخالف للسنة. وكذلك يشرع له الأخذ من أظافره، فيشرع له قص الشارب والأخذ من الأظافر لبطين التنظف، كل هذا مشروع، بل إنه مستحب في مثل هذه الأيام التي يجتمع الناس فيها في المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قصر ما زاد من لحيته وقال نرتبها؟ هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أكرموا اللحى أعفوا اللحى، هذا ما هو ترتيب، هذا إفساد للحية، خروج عن السنة، تحسينها بترجيلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعر رأسه وشعر لحيته عليه الصلاة والسلام. العناية باللحية وبتنظيفها وبترجيلها نعم، أما يقصها ويقول نحسنها أو نرتبها، هذه اللحية إعفاؤها واجب، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا بدعوى أنه يرتبها، كما خلق الله اللحية تبقى كما هي، ولكن العناية بتنظيفها وبترجيلها إن احتاج لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا الطواف حول الكعبة تكون من اليسار وليس على اليمين؟ وآخر يقول: لماذا الصفوف حول الكعبة دائرية؟ أما الطواف هذه عبادة توقيفية، ليس لنا أن نخالف، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم، قال العلماء الطائف يجعل البيت عن يساره ولا يجعله عن يمينه، يعني يطوف بالعكس، فهذا هو المشروع، بل شدد العلماء في ذلك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال بعض الناس يتحلقون، يعني معهم نساء ويعملون دائرة رباعية، يعني واحد ظهره تجاه الكعبة والآخر متجه للكعبة مستقبل الكعبة ويمدون أيديهم، وآخر ظهره إلى الاتجاه الذي يمشى فيه، والآخر هو الصحيح الذي وضع يديه ويطوف طوافا صحيحا، فهؤلاء كلهم لا يصح طوافهم إلا الأخير هذا، فلأن الطائف له هيئة عند الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، أما إذا جاء زحام وحصل انحراف يسير هذا لا يضر، وأما الصفوف فهذا لأنه شرع استقبال الكعبة، واستقبالها لا يكون إلا بهذه الطريقة، متعذر في المسجد الحرام أن يكون الناس كلهم في جهة، لأنها ستكون الصفوف محيطة بالكعبة، فكل يستقبل البيت، وهذا هو المشروع، كل إنسان يستقبل البيت من أي مكان، وكلما اقترب الناس من مكة كلما ضاقت هذه الدوائر إلى أن تكون أضيق الدوائر هو أول صف، يعني حيال الكعبة، ولهذا رتب العلماء بعض الأحكام المتعلقة باستقبال الكعبة في المسجد الحرام، قالوا أن الإمام إذا كان يصلي في جهة أخرى تقدمت الصفوف، يعني قبل صف الإمام أو قبل محاذاة الإمام، فإن هذا ليس تقدم على الإمام، لأن التقدم عليه يكون لمن خلفه، أما هذا من الجهة الأخرى، فهذا قال به بعض العلماء، وبعضهم قال أيضا لا ينبغي أن يتقدم على الإمام بحيث يكون سمته الدائري أن لا يتقدم على الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعرف الرجل أنه ممسوس، علما أن هناك مشاكل في بيته كثيرة وصلت إلى حد الطلاق؟ هذه المسألة الناس فيها مبالغ ومتهاون. فبعض الناس كل ما حصلت له مشكلة قال أنا ممسوس، ما نجح في الاختبار قال أنا مسحور، ما حصل له شيء قال أنا في عيب، يعني يتلمس الأعذار لنفسه بدعوى المس والعين والسحر، وقد يكون الأمر يعني ليس هناك شيء من هذا. وبعض الناس نعم قد يكون يرى بعض الآثار، ومن هذه الآثار للممسوس أو للمسحور أنه يثقل عليه، تثقل عليه قراءة القرآن، أو لا يستطيع أن يقرأ، أو يجد تعبا شديدا إذا قرأ، فهذا قد يقال أنه مصاب بشيء. لكن هذه الأمور لها علامات تعرف، فإذا وجدت العلامات يتجنب يعني أسباب هذا الأمر بالرقية ويداوم على القرآن، لأن مداومة على قراءة القرآن خير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.